بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللقطة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: عرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. قال يحيى: أحسب قرأت عفاصها. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال: ابن حجر أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن داء ربها فأدها إليه. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث كلها تتعلق باللقطة، واللقطة فيها ألفاظ. قال: يقال لقطة ويقال لقطة ويقال لقطة ويقال لقاطة. لقطة ولقطة ولقطة ولقاطة، وهي المال أو المتاع المأخوذ الذي لا يعرف صاحبه، يقال له لقطة. المال أو المتاع الذي يجده الإنسان ويأخذه وليس له ولا يعرف له مالك. وفي هذه الحديث بيان حكم اللقطة، وهو أنه يجوز الإنسان أن يأخذه، بل إنه مأمور بأخذه، لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذه. وهذا الأمر الاستحباب عند جمهور العلماء، قال بعضهم إنه الوجوب. وفيه أن اللقطة تعرف سنة، من أحكام الحديث أن اللقطة تعرف سنة، يعرفها صاحبها سنة في مجامع الناس، في الأسواق، عند أبواب المساجد. قال بعضهم: في أول أسبوع يعرفه كل يوم، ثم في كل أسبوع عند أبواب المساجد، في مجامع الناس، في الأسواق، وفي المكان الذي وجدها فيه. ولا مانع من أن يعلن عنها في الصحف، في الجرائد الآن، أصبح الآن وسيلة يعني. وفيه أنه لا بد أن يعرف أوصافها، يعرف عفاصها، وهو الوعاء الذي والكيس التي وجدت فيه، ووكاءها، والرباط الذي ربطت بها ويربط به الكيس. ولا بد أن يعرف عددها، الدراهم عددها، ويعرف نوع الفئة، فئة 100، فئة 200، فئة 500 مثلا. كذلك الدراهم قد تكون دراهم سعودية أو دنانير أو غير ذلك، لا بد يعرف عددها ونوعها ويسجلها عنده، فإن جاء من يعرف الأوصاف دفعها إليه، وإذا مضى سنة فإنه يملكها ويتصرف فيها تكون كسائر ماله، إلا أن تكون وديعة عنده، بمعنى أنه إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وعرف الأوصاف دفعها إليه. وأما هذا إذا كانت اللقطة من الدراهم أو الأمتعة وغيرها، أما إذا كانت من بهيمة الأنعام فإن الشاة يأخذها، لأن الشاة تمتنع من السباع. قال: خذها، هي لك أو لأخيك أو للذئب. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن لم تأخذها أخذها أخوك، وإن لم تأخذها أنت ولم أخذ أخوك أكلها الذئب، لأنها لم تمتنع، لا تمتنع من السباع ولا تمنع نفسها تؤخذ. فإذا أخذها يعرفها، إن حب أن تبقى عنده يعرفها أو تكون مع غنمه فله ذلك، وإن حب أن يبيعها ويحتفظ بثمنها لأنه يشق عليه حفظها، وإن حب أن يأكلها ويقدر ثمنها، وإذا جاء صاحبه ودفع إليه، لأن قد لا يتمكن الإنسان من إبقائها عنده وإعلافها، وقد يسهل هذا على بعض الناس يكون عنده غنم مثلا وتكون معها. وأما ضالة الإبل فإنه لا يأخذها، ولهذا لما سأل النبي عن ضالة الإبل قدعها، إنما حذاءها وسقاها، حذاءها إخفافها تتحمل وتمشي تقطع المسافات، وخفافها قوية تقطع الشجر والشوك والأحجار، وسقاؤها يعني ترد الماء وتخزن الماء في بطنها وفي كرشها، تبقى مدة تصبر على الماء مدة أيام قد يكون أسبوع، فلا حاجة إلى أخذها. قال دعها مع حذاءها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، تشرب تطلب الماء ولو كان بعيد. وفي الوقت الآخر النبي غضب وأحمرت وجنتاه، لأن هذا شيء واضح وفي دليل على أن الغضب اليسير لا يؤثر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر عليه الغضب، لكن هذا أيضا ما يستدل به على أن المفتي أو الحاكم إذا غضب غضبا يسيرا فلا يضر. فيه أن من وسائل التعليم أو الدعوة الغضب، تبين الغضب في وجه الداعية أو السائل المفتي إذا سئل عن شيء يغلب على الظن أن السائل يعرف حكمه. ولكن لو كان البعير أو الناقة في مكان مسبعه يخشى أن تجتمع عليه السباع، أو كان في مكان يخشى عليه من السراق ثم نقلها إلى مكان آخر مأمون، فهذا معروف من قواعد الشريعة وأدلة العامة، هذا شيء خاص حالة نادرة. لكن لو كانت في مكان مسبعة يخشى أن تجتمع على السباع تقضي عليها إذا كثرت السباع وسود أو نمور كثيرة، أو في مكان يغلب على الظن أنها تسرق وأنها تؤخذ ثم نقلها إلى مكان مأمون، فهذا معروف دليله النصوص العامة والأدلة العامة. نعم نعم، إذا كانت لا تمتنع، كان تمتنع قد يقع الأقرب والله حكم الغلب إذا كان ما تمتنع. نعم إذا كانت وحدها، نعم من قال إنها الوجوب يرى يأثم، والجمهور على أنها الاستحباب، الأمر الاستحباب. نعم ما تولد من اللقطة يختلف، إن كان النمو زيادة متصلة كالسمن والتعليم، تعليم صنعة أو خياطة مثل العبد أو الجارية تتعلم، لكن هذا لا يتصور مثل بالنسبة أن يكون ضائع، قد يكون ضائع ولا يعرف صاحبه. المقصود الزيادة متصلة تابعة له، أما الزيادة المفصلة كأن تكون ولدت هذه في السنة الأولى تتبعها، وفي السنة الثانية ليس تكون للملتقط، في السنة الأولى يدفع اللقطة وما تولد منها، وفي السنة الثانية يكون لها الولد. نعم مثل ما سبق قال بعضهم في الأسبوع الأول كل يوم في المكان الذي وجده، ثم في كل أسبوع في يوم الجمعة في مجامع الناس لو أعلن عنها إعلانات في بعض الأماكن أو أعلن في الصحف هذا جيد، لكن ما يكفي، لا بد أيضا من التعريف. نعم نعم خارج المسجد ما بدي أخلص. نعم نعم. وحدثني أبو الطاهر عند أبواب المساجد. نعم. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عمرو في الحديث فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث إسماعيل بن جعفر غير أنه قال فحمار وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنة فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك. حدثنا عبد الله أنه تكون وديعة عنده في اللفظ الآخر فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأديها إليه هذه عنها تبقى وديعة عنده مدى الدهر إن جاء طالبها دفع إليه وإن لم يأتي طالبها فهي تكون من جنس ماله ليس عليه ثمن. نعم. لا ما يمكن هذا قد يقال هذا الشيء اليسير أو إذا كان متعارف عليه. نعم. بعد سنة إذا تملكها كسائر ماله. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن فإن لم تعرف ضبط عندك الشارح. نعم فإيش ضبط عندك وين الشكل ولا لا الشكل ما له عمله كلام بالحروف قال لك بفتح التاء مثنات الشارح قال بفتح التاء المثنات ها ما بضبط هذا الشكل ما بضبط الشكل ما عليه عمدة. نعم العمدة على بالمثنات التحتانية وبالمثنات الفوقانية المفتوحة. نعم ها فإلا بتعرف كذا هذا الضبط لا بالبيان المفعول بس ما بضبط نوع ما تكلم عليه إلا تعرف أنت إلا بترف وإن لم تعرف هو الخطاب للواجب محتمل وتقول فإن لم تعرف يعني أنت لها واجدا بس ما ذكر وجه آخر محتمل يعني له وجه فإن لم تعرف يعني فإن لم تعرف لها واجدا أو طالبا أو فإن لم تعرف لم أحد يشكل عليك في الفتحة حتى محتمل. نعم لم تعرف لا لها وجه يعني لم تعرف أنت يعني واجدا لها والأصل فإن لم تعرف. نعم. فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه. هذا واضح قال ولتكن وديعة عندك قال فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه الدليل على أنها من ماله إلا إذا جاء صاحبها يوما من الدهر ولو بعد سنين هذه العالم ينبغي الإنسان أن يقيد يعني الصفات حتى لا ينسى يسجلها سجل اللقطة أو أوصافها فإن جاء من عرف الصفات دفع إليه ولو بعد 10 سنين وإن لم يأتي أحد فهلا. نعم لا يتصرف بعد سنة يتصرف فيها لكن جاء صاحبها يوما من الدهر يعطيه قيمتها ينفقها ويعطيها قيمتها يسجل قيمتها والشاة كذلك إذا أكلها أو مثلا أو باعها يحتفظ بقيمتها. نعم ها إيه لا قد لا يتمكن الإنسان من إبقاء عينة بعد سنة. نعم لا إذا ماتت وما تسبب هو وديعة عنده ويكون مؤتمن في هذا. والمؤتمن القاعدة في المؤتمن أنه إذا فرط يضمن، وإذا لم يفرط فلا يضمن. كان حصل منه تفريط سبب في موته يضمنه، وإلا فليس عليه شيء، قضاء وقدر. نعم، لا يضمنها إذا كما فرط. نعم. عفى الله عنك. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعة الرأي بن عبد بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه، واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها. كذا فإن لم تعترف. نعم. هذا يؤيد أنه يحتمل وجه آخر في لم تعرف، اللفظة السابقة لم تعرف وتعترف معنى واحد. الأقرب أنه فيها وجهان، إن لم تعرف أنت واجدا لها أو إن لم تعرف اللقطة هي. نعم. نعم. فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فعرف عفاصها ووكاءها. ويحتمل فإن لم تعترف، يعني فإن لم تعترف أنت لها واجدا كما سبق. نعم. فإن لم تعترف إيش؟ فقال عرفها سنة فإن لم تعترف فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأديها إليه. وهذا قوله فعرف يعني بعد مضي السنة، دليل على أنه يعرفها مرتين، يعرف عفاصها ووكاءها ورباطها المرة الأولى حين يجدها، والمرة الثانية بعد مضي السنة يعرفها ويسجلها عنده وتكون شأنه شأن ماله. يعني إذا مضت سنة ليس معنى ذلك أنه يهملها وخلاص كأنه ماله هو ولا يضبط أوصافها، لا، بل لابد من ضبط أوصافها، عفاصها ووكاءها يسجلها عنده، وإن جاء صاحبها من الدهر دفع إليه وإلا فهي من ماله. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فعرف عفاصها ووكاءها وعددها. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا زيد فعددها عددها فلو عفاصها ووكاءها. العفاص الوعاء والكيس الموجود، والوكاء الرباط الذي تربط بها ويربط في فمها فم الكيس، وهنا وعددها أيضا تعرف عددها الدراهم عددها فئات نوع الفئة ثلاث أشياء الكيس الوعاء والرباط والعدد جميع الأوصاف كل ما يكون فيه وصف لها يضبط سجلها عنده يعرفها أولا حين يجدها والثاني بعد مضي سنة حتى يسجلها عنده وتكون شأن شأن ماله. نعم. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفلة قال غفلة بفتحات قال سمعت سويد بن غفلة قال خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازين فوجدت سوطا فأخذته فقال لي دعه فقلت لا ولكني أعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به. قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت

عن بكر بن سوادة عن أبي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشيا. من آوى ضالة فهو ضال، قال، قيل إن المراد بالضالة هنا الإبل خاص ما لم يعرفه، فهو ضال يعني تائه عن الصواب ما لم يعرفه. وقيل المراد العموم، يعني من أخذ اللقطة فهو ضال إلا إذا عرفها، فهو ضال يعني عاصي منحرف من الضلال وهو انحراف عن الصواب. هذا يعيد الوجوب، وأنه يجب أنه إذا يجب تعريفها إذا أخذها، وإلا فليتركها. وقيل أن هذا خاص بالضالة هي الإبل لأنها لا تؤخذ. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة يسحب منها، فقال له: جرير، ما هذا؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير: أخرجوها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤذي الضال إلا ضال. قال صاحب أو المعبود: أخرجه النسائي لكم من أخذ لقطة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا على العموم يعني، وقيل أنه خاص بالإبل، لكن قوله ما لم يعرفها لأن ضالة إبل منهي على أخذها، لأنها قال: لا لا ما لك ولها. فهذا يعيد العموم، من أوى الضال يعني اللقطة فهو ضال ما لم يعرفها. نعم. هذا هو، نعم هذا قول، هذا قول. نعم. قل: لا، قول حكم حكم البعير إذا تمتلع في الغالب. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت تختلف اختلاف، يعني قد تكون البقرة قوية ولها قرون تكون حكم الإبل، وقد تكون ضعيفة. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حاء، وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي كلاهما عن عبيد الله حاء، وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علية جميعا عن أيوب حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وابن جريج عن موسى، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك، غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا الليث بن سعد، فإن في حديثه فينتقل طعامه كرواية مالك. نعم. ما هي التحريم في تحريم حلب الماشية بإذن مالكها إلا إذا كان أذن عام عرف أذن خاص وعام، وهذا مثل كقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، كقوله سبحانه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يحل الإنسان أن يحلب ماشية أحد إلا بإذنه، إذا كان إذن عام وخاص. نعم. إذا كان راعي إذا عدله، إذا كان له صلاحية أو أعطاه سيد رب يعني سيده مثلا إذن عاما. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. يقريه. قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به. وهذا في دليل على أن إكرام الضيف من الواجبات، هي صحيح قول العلماء. ولهذا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لفظ الآخر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفيه أن الضيافة 3 أيام، في الحديث الأول: من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فاليوم والليلة واجب على الضيف، والـ3 أيام مستحبة. بهذا أخذ بعض العلماء كالليث والإمام أحمد رحمه الله، قالوا: الضيافة إكرام الضيف واجب. قال الإمام أحمد: إنه واجب على أهل القرى والبوادي خلاف أهل المدن. والجمهور على أنه مستحب، قول الثاني أنه مستحب، الضيافة مستحبة. الجمهور تأوله على الاستحباب، مثل ما كما تقول العرب: حقك علي واجب. ومثل ما تأول الحديث: وصل الجمعة واجب، وصل الجمعة واجب على كل محتلم. الجمهور يقولون مع واجب معنى متأكد. والقول الثاني أن غسل الجمعة واجب، وأن الضيافة واجبة يوم وليلة، وأما ما زاد عن يوم وليلة فهو مستحب. وما بعد ذلك فليس للضيف أن يقيم، بل عليه أن ينصرف، وليس له أن يبقى عنده حتى يؤثمه، يعني يجلس عنده وليس عنده ما يقريه به. وقد يعطله أيضا من أشغاله، إذا كان صاحب أشغال. فاليوم والليلة واجب، وثالث الأيام مستحبة، وما زاد عنه فإن عليه أنصرف، ما لم يوجد قرينة أو عرف أو يطلب منه أن يبقى عنده وأنه لا يشق عليه بقاءه عنده. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا سعيد المقبري أنه سمع أبا شريح الخزاعي يقول: سمعت أذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر بمثل حديث الليث، وذكر فيه: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، بمثل ما في حديث وكيع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال: قلنا يا رسول الله، إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى؟ قال: فلا يقروننا، فننزل بقوم فلا يقروننا، يعني لا يعطينا حق القراء والضيافة. نعم. فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. وهذا أية الوجوب، لولا أن الضيافة واجبة لما أمرهم النبي أن يأخذوا حق الضيف، أن أعطوكم أن قاموا بحق الضيافة وإلا فخذوا. وهذا يدل على أن مذهب الجمهور أحيانا يكون مرجوح، فالجمهور يحمل على الاستحباب. كيف يكون الاستحباب وأمرهم أن يأخذوا حقهم؟ لو كان المستحب ما جزى لهم أن يأخذوا. وهذه مسألة الظفر مع حديث هند بنت عتبة لما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيه وبنية، قال خذي ما يكفيك وعليك بالمعروف. فتجوز المرأة أن تأخذ مال زوجها إذا قصر في النفقة بقدر كفايتها بالمعروف، وكذلك الضيف إذا نزل بقوم فلم يعطوه حقه وظفر استطاع أن يأخذ يأخذ مقدار الضيافة، لأن سبب الحق واحد، الضيف معروف أنه له حق والمرأة لا طاعة، هذا واحد. أما إذا لم يكن الحق سبب الحق ظاهرا فالأولى ألا يأخذ لئلا يتهم بالسرقة أو يكون عليه ضرر، يعني يحبس أو تقطع يده. المسألة الظفر فيها أقوال ثلاثة لأهل العلم، يجوز مطلقة لا يجوز مطلقة، يجوز إذا كان سبب الحق ظاهرا كالضيف سبب الحق ظاهر، وهذا هو الأرجح تفصيل. وكذلك أيضا الزوجة لا تأخذ مال زوجها من غير علمه إذا كان مقصر في النفقة، لكن بالمعروف لا تأخذ. نعم. من ماله إذا قدر استطاع أن يأخذ ماله بغير علم مقدار طيافة اللي ينزل به، اللي ينزل بالضيافة ينزل على شخص معين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المغازي. حدثنا شيبان بن فروخ. كالمغازي كتاب المغازي لا ها شو بعد لا باكي ما بقى كتاب المغازي عندنا باكي كمل ما في كتاب المغازي كتاب الجهاد والسير. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهم بن أبي نضرة. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ما في عندي مش بعد حديث إيش بعد ها إيش هذا بالسير هذا تبع الجهاد. طيب إذا غلط كتاب المغازي ترجمة غلط كتاب المغازي إيه بس ما الحديث تابع المغازي اقرأ الحديث شوف. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. نعم. هذا في فضل الإنفاق والجود والإحسان والحث عليك والمواساة. نعم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننحر بعض ظهرنا فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا الأفصح نطع يجوز. نعم. فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت قال فتطاولت لأحزره كمه فحزرته كربضة العنز ونحن 14 قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جربنا نعم ثم جمع جراب كل واحدة ملأ جرابه وعاء. نعم. ثم حشونا جربنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء قال فهل من وضوء قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغثقه نعم ندغثقه دغفقه 14. قال ثم جاء بعد ذلك 8 فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. فرغ الوضوء كتاب الجهاد. وهذا الحديث فيه علم من علام النبوة وفي بيان قدرة الله العظيمة وأنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. 1400 شخص أصابهم جهد جوع شديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجي كل يأتي بما عنده، هل يأتي بقبضة من التمر؟ فاجتمع كمربض العنز شيء قليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برك فأكلوا كلهم 1400 شخص، أكلوا وشبعوا وملأوا أوعيتهم. كذلك الماء المعجزة الثانية، المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه قال هل من وضوء؟ فأتي بماء قليل وفرغ في إناء، فدعا عليه وبرك فكثر الماء حتى توضأ كلهم 1400 شخص. هاتان معجزتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهما من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا، وفيها دلائل قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله تعالى كسر هذا الطعام مقدار مربط مبركة عنز، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم فكسر الله هذا الطعام، فأكلوا وشبعوا وملأوا أوعيتهم، كما أن الماء القليل كفى. في قصة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصابعه في الماء ثم جعل الماء يفور من بين أصابعه كالعيون. بركة سم الله. نعم في زيادة زيادة صحيح هذا، يعني في المغازي في سفر وفي غزات من أجل هذا كتاب المغازي، والنسخة هذه كتاب الجهاد والسيار. نعم نعم لا حديث تابع ما تابع للضيافة. نعم اللقطة انتهى اللقطة وجاء باب آخر. نعم يعرفها في الموضع، قالوا يعرفها في الموضع الذي وجدها فيه أو يوكل من يعرفها، ثم بعد ذلك يعرفها. نعم بس خلوا لو بعض الوقت علينا نقرأ الآن بس لا بعدين. نعم نزلتهم بقوم فأخذوا فأعطاكم حق الضيف إلا فأخذوا منهم. الجمهور تأولوه بتأولات، منهم من حمل على المضطرين، منهم من قال إن هذا وإن فأخذوا حق الضيف، خذوا من أعراضهم وتكلموا فيهم وقالوا إنهم ما أعطونا حقنا، ومنهم من قال إنه منسوخ، كان هذا في أول الإسلام كان منسوخ، ومنهم من حمل على أهل الذمة، قال هذا في أهل الذمة اللي اشترط عليهم القيام بالضيافة. كل هذه تأولات ضعيفة. هذا العجيب الجمهور كيف تأولون، نزلتم بضيف فلم يعطيكم حق الضيف فخذوا من حق الضيف، قالوا إن هذا محمول على المضطرين. كيف محمول على المضطرين؟ أو أن هذا أو أن خذوا من أعراضهم تأويل، أو أن هذا منسوخ كان في أول الإسلام، أو أن هذا خاص بأهل الذمة. كل هذه تأولات ضعيفة، كل هذه تعسفات. الصواب أن حق الضيف أنه واجب، ولولا أنه واجب لما أمرهم أن يأخذوا حق الضيف. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع.